قال فيتملى عليه بكرة وأصيلة تقرأ عليه ليحفظها وينقلها للناس بكرة وأصيلة وأصيلة ودوبا وعشية. قل يا محمد، وهذا دفاع آخر من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن يدافع عن عباده. يا محمد قل لهم هو الذي سر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم. قل أنزله، وقلنا إذا وجدت التنزيل تصريحا فاعلم أن الله جل في علاه يبين لك إثباتا لعلوه سبحانه جل في علاه. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إنه كان غفورا رحيما. الله جل في علاه يعلم السر في السماوات وفي الأراضين. هو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال يعلم، قل أنزل الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. إنه كان غفورا رحيما. وهذا أيضا فيها إقامة الحج عليهم وفيها اللطف بهم، فإن الله جل في علاه فتح لهم باب التوبة بقوله إن الله كان غفورا رحيما، فعول صيغة مبالغة، وكل من استغفر غفر له وكل من تاب تاب الله عليه، وإن الله خلقهم ليرحمهم لكنهم يظلمون أنفسهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقالوا إنكارا، شوف زيادة على العتو والطغيان الذي هم فيه، تكبروا. وهذا حال أهل الشرك والكفر الذين طمس الله بصيرتهم وأعمى أبصارهم وأغلق على قلوبهم وجعل أقفالا عليها، لذلك يزدادون غيا على غيهم وطغيانا على طغيانهم. وإن تعجب فعجب ما قالوا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك يكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف رد عليهم الله جل وعلا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. جزاء نفاقا وأجر نفاقا. وقالوا المشركون، شركوا مكة أهل الكفر والطغيان كأمثال عتبة وأبي جهل وأبي لهب، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أنكروا عليه أن يكون بشرا يأكل الطعام كما يأكلون، يريدونه ملكا. قال الله جل في علاه ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبست عليه ما يلبس. هو طغيان وكفر وأرادوا شبهة يتمسكون بها، هذا حالهم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق، يعني يذهب يشتري ويبيع مثل الناس، أهو كالناس يمشي كما يمشي الناس، يأكل كما يأكل الناس، يطعم كما يطعم الناس. نعم، هذه من المعجزات، لأن الله جعلكم رسولا من أنفسكم تعلمون مدخله ومخرجه وتعلمون سره. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل أي ملك فيكون معه نذيرا. أرادوه ملكا ولو كان الملك ما استطاعوا المقاومة ولا استطاعوا الاستيعاب. الله يبين لهم أيضا بإقامة الحجة ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليكم ما يلبسون. لو كان ملكا جعلناه رجلا يأتيكم على صورة الرجل كما قال جبريل عليه السلام. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. قالوا ولولا أنزل إليه ملك لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سر ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك ويجعل لك جناتا وقصورا وكنوزا وأموالا. وهذا معنى قولهم أو يلقى إليه كنز. أرادوا كنزا من ذهب وفضة ينزل من السماء بيد ملك. كما قلنا تبجحوا وقالوا سر ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك ويجعل لك جناتا وقصورا وكنوزا تنزل من السماء. وهذا معنى قولهم أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها بساتين خضراء فيها الثمار وفيها الفاكهة. قرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وعاصم وابن عامر يأكل منها. وقرأ حمزة والكسائي نأكل منها ننظر في الجنة ونأكل من هذه الجنة وتكون لنا. وقالوا ذلك على سبيل التعنت لا على سبيل الآية. لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى عليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فحارت حججهم وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والمفلس دائما يتهم النبيل أمامه فقالوا يريدون راحة أنفسهم. قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وهذا يعلمون أنهم في ذلك يجحدون يكذبون. وقد قال الله جل وعلا قد نعلم إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. انظر كيف أضرب لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. واستعجب فعجب من هؤلاء يا محمد بعدما جاءت الحجج البهيرة الظاهرة الظاهرة، ومع ذلك فإنهم جحدوا بها. وتعالت طغيانهم حين قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر يا محمد انظر كيف ضربوا لك الأمثال بقولهم كاهن شاعر مجنون. قال الله تعالى انظر كيف ضربك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فضلوا وازداد ضلالهم حين جحدوا بآيات الله جل في علاه، وازداد الضلال ضلالا حينما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون والكهانة. فضربوا له الأمثال قال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، فضلوا عن الهدى وعن النجاة. وكانت حلقات الضلال والغواية والهلاك قد أحكمت عليهم. فقال الله فلا يستطيعون سبيلا. ومن يضل الله فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا، جزاء وفاقا واجرا طباقا. كان الجزم أن من ضلالهم أغلق الله عليهم باب النجاة وأغلق الله عليهم باب الهدى. قال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، يعني فلا يستطيعون سبيلا إلى طاعة الله وإلى الهدى وإلى النجاة، ولا يستطيعون سبيلا أي مخرجا من الأمثال التي ضربوها للنبي كذبا وزورا. ولم يجدوا على اتهامهم وقولهم على رسول الله حجة وبرهان. نعم الفوائد المستنبطة. وجوب إقامة الحج على كل مخالف، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وجوب الدفاع عن أعراض الأخيار. لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. لو فيها ثلاثة فضل